معلش دلوقتي في قضية في البيت إن النهر المنتظر بيخلص 2 من السنة في قنوات في الجنوب بتبقى اسمها احمدية جمال احمدية تفضل يا رضا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فنبدأ أولا إن شاء الله تعالى هذه الليلة بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا شرح هذا الكتاب في مسجد جمعية أهل الحديث والأثر، ونظرا لحاجة أهل المسجد أيضا لمثل هذا الكتاب وكذلك لبقية إخواننا الذين يتابعون معنا الدرس هناك، فرأينا أن ننقل شرح هذا الكتاب هنا إلى المسجد. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في المصحف. اقرأ يا أبا عبد الله باب ما جاء في المصحف. تعال تعال تفضل. يطروا على الوجهين ولكن الأصح هي بالفتح لابن المسيب. نعم أي حل عنه أو ينشر بتجديد الشين. أكمل الآخر الباب. وروي عن الكلام أنه مبارك لا يجوز التقطيع على السماعين. قال المصلي رحمه الله تعالى الكفر حل السر أهل المذكور وهي نوعان حل السر منه وهو الذي نعم الشيطان وعليه ثم القول بهذا فيتقرر الناس فيمتلئ الى الشيطان يفارقه فيطيب عمله عن المنصور. والثاني المنفرد بالرجل والتعاملات والهديه والدعوات المباح فهذا يكون. كان المصنف رحمه الله تعالى قد تكلم في الأبواب أو في الباب السابق لهذا الباب عن الكهانة والسحر، وهي من الأشياء التي تخالف التوحيد. ثم بدأ في هذا الباب يتكلم عن نوع من أنواع أيضا السحر والذي يسمى بالنصرة. والنصرة لغة من فعل بمعنى التفريق، نصر يفرق، ومعناها اصطلاحا هي كما قال أبو السعدات ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، هي ضرب من العلاج والرقية، ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من كان به مس من الجن. وسميت بالنصرة لأنه ينصر بها عن المريض حتى يزال عنه السحر، حتى يرفع عنه هذا السحر. و هي كما قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم في آخر هذا الباب، هي على نوعين، نوع جائز ونوع محرم. فالنوع المحرم هو الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه، هو الذي يكون بطريق السحر، يعني أن يرفع السحر عن المفقور بسحر مثله. هذه النصرة المذمومة، وهي التي يعني يتنزل عليها المصطلح بداءة أو أصالة. فالأصل في النصرة إذا أطلقت أنه يقصد بها السحر الذي يستخدمه الساحر في رفع السحر. وهي تكون بأن يستخدم الساحر أنواعا معينة من العقاقير ومن الأشياء التي يتقرب بها إلى الشيطان الذي مس هذا المفقور حتى يخرج أو حتى ينفك عن هذا المفقور وحتى يتركه، فهو يحل السحر بسحر مثله. وهذا بلا شك محرم باتفاق أهل العلم، بل هو من الكفر، أن السحر الذي هو التقرب إلى الشياطين بالقربات والأعمال التي يحبها الشيطان حتى يمكن هذا الساحر من فعل ما يريد من هذه الأفعيل التي لا يمكن أن يفعلها إلا عن طريق الشيطان، بلا شك تعد أو يعد هذا من الشرك الأكبر. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم، الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، إلى أن السحر له حقيقة تؤثر في البدن وأنه من الكفر، لقوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. فالشاهد يعني أن السحر هذا يعد من الشرك الأكبر. والنصرة التي هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله تدخل في هذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الذي ذكره المصنف في أول الباب وحديث جابر، قيل له أو سئل عن النصرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا الحديث أخرجه أبو داود عمل الإمام أحمد في مسنده من طريق وهب ابن منبه أنه حدث عن جابر وذكر الحديث. واختلف في سماع وهب بن منبه من جابر رضي الله عنهما. فقيل انه لم يصنع منه الا صحيفة، يعني اخذ عنه عن طريق الصحيفة، لم يسمع منه مباشرة. وسماع الصحيفة على الراجح من اقوال علماء الحديث هو حجة، ولا يعل به الحديث، الحديث اسناده جيد. ان جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. نعم. وقال المصنف هنا سئل احمد عنها يعني النشرة، فنعم فاجاب ابن مسعود يكره هذا كله. اي ان ابن مسعود يكره هذه النشرة ويكره كذلك التمائم بأنواعها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا يدل على أن الإمام أحمد أيضا يعني يذهب إلى تحريم هذه النشرة، لأن الإمام أحمد إذا قال يكره هذا أو أكره هذا ففي الغالب يقصد التحريم. لفظ الكراهة في مفردات الإمام أحمد في الغالب الأعم تحمل على التحريم، يقول لا يعجبني هذا أو أكره هذا، يقصد أنه محرم، أنه محرم. ثم ذكر المصنف هذا الأثر الذي علقه البخاري بصيغة الجزم الصحيح. والذي رواه عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي أهنا أي يحل عنه أو ينشر، يعني يقصد أي يحل عنه السحر عن طريق النشرة. نعم. فأجاب سعيد بن المسيب لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني كأن ابن المسيب يشير بهذا الكلام إلى النوع الجائز من النشرة الذي بينه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن نعم أن يحل السحر عن المسحور عن طريق الرقى والأذكار المشروعة. يعني أن يرقي المذكور نفسه أو أن يرقيه أو أن يرقيه غيره بالرقى التي جاءت في الكتاب والسنة، نعم نحو المعوذتين والفاتحة وكذلك الرقى التي جاءت في السنة نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيمينه يعني على المريض فيقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم إلى آخر نعم الرقى المشروع التي جاءت في الكتاب والسنة. فهذه الرقى إذا استخدمت نعم لحل السحر عن المسحور ويعني سميت بالنشرة فهذه لا تدخل في النهي، بل هي مشروعة لا بأس بها. وإن سميت بالنشرة العبرة ليست بالتسمية فقط، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إذا أنت أطلقت النشرة على السحر فبلا شك هذا محرم بالإجماع. وأما إذا قصدت بالنشرة نعم أن يحل السحر للمسحور بالأدعية وبالرقى المشروعة فهذا ليس بمحرم حتى وإن سمي بالنصرة. نعم فلا يضرب ليه بالمعنى وبالمضمون، ليست العبرة بليه بمجرد الاصطلاح أو التسمين. نعم ولكن يعني قد غلب على أهل العلم أنهم إذا أطلقوا مصطلح النصرة فهم يقصدون الجانب المحرم، يعني يقصدون السحر الذي يستخدم من حل السحر. وأثر سعيد بن المسيب هذا قد وصله الإمام البغوي في مسند بن الجعد مختصرا، وكذلك وصله غيره، وذكر هذا الحافظ بن حجر في كتابه تغليب التعليق. وقال المصنف بعد ذلك يروى عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا سحر، وهذا يعني إن أخذ بإطلاقه فيقصد المعنى الذي ذكرناه الآن، لأن السحر إذا حل بالنصرة المذمومة فلا يحل هذا إلا ساحر، وأما إذا حل بالطرق المشروعة التي هي الرقية فهذه يفعلها الصالحون من عباد الله. ونحب أن نبين أن الرقى التي تستخدم سواء لحل السحر أو للعلاج من المس أو لعلاج أي مرض من الأمراض هذه لا يشترط فيها هذا الذي يسمى بالمعالج الذي اشتهر وانتشر للأسف بين المسلمين في السنوات الأخيرة، هذا لم يكن يعرف بين الصحابة. تفضل. والله هذا ليس هناك دليل عليه، ليس هناك دليل على تخصيص سورة الصفات بهذه الآيات المعينة لحل السحر، ولكن الذي جاء في السنة نعم لحل السحر هما قراءة المعوذتين، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر جاءه ملكان وقرأ عليه يعني، وكان أيضا صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني شعر بمرض أو بتعب أو بأي شيء من هذا الأمر كما نعم ذكرت هذا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يقرأ أو كان ينفث في يديه، أتعرفون ما هو النفث؟ يعني يفعل هكذا شيء ما بين يعني يخرج رذاذا خفيفا من فمه ليس تفلا قريب من التفل، ثم يقرأ المعوذتين ويمسح بهما ما وصل إليه يداه من جسده، هذا هو الثابت عن النبي. وكذلك أيضا ثبت كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين أنه قد قرأ على هذا اللبيخ بالفاتحة الذي لدغ، فلما قرأ عليه الفاتحة قام لأنه نشط من عقاب كأنه لم يحدث له شيء إلى آخر الأدعية التي ثبتت في السنة. أما مسألة قراءة آيات معينة بصفة معينة أو بأعداد معينة هذه لا نعلم عليها دليلا صحيحا، ولكن هي قد تكون اجتهادا من بعض أهل العلم. نعم، بناء على ما يعني قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أنه يعني لا بأس بالتجربة في حل السحر، يعني إذا جربت آيات معينة ووجد ما تنفع في مثل هذا في حل السحر أو نحو ذلك، يعني هذا على قول شيخ الإسلام وعلى قول بعض أهل العلم، ولكن نحن الذي يعني ننصح به أنه الأولى والأحرى أن نلتزم بالسنة، أن نلتزم بالصور وبالآيات وبالروح التي جاءت في السنة. هذا أولا. وأيضا يعني مما يحذر منه ما قد يعطيه بعض هؤلاء المعالجين للمرضى أو للمسحورين من أوراق يعني يدعون أنه قد كتب فيها آيات من القرآن، ويكتبون هذه الآيات بأشكال هندسية معينة، فيأتون بورقة صغيرة تكتب فيها بعض هذه الآيات، قد تكون مثل آيات صفات هذه وبعض الآيات التي ذكر فيها السحر في القرآن، وتكتب من أعلى إلى أسفل الورقة، ثم من اليمين إلى اليسار، ثم من أسفل إلى أعلى، هكذا بصور هندسية معينة، ويطلبون من هذا المسحور أن يعلقها أو أن يضعها تحت الوسادة أو ما شكل ذلك، ويقولون هذه يعني رقية من القرآن، هذا حجاب سحري، هذا من عمل الشيطان، هم يفعلون هذا تقربا إلى الشيطان، لأن كتابة هذه الآيات بهذه الصور وقد تتداخل الكلمات بعضها في بعض، هذا لا يجوز كتابة القرآن بهذه الطريقة البتة، هذا في إهانة لكلام الله عز وجل. هذا هو مثل الحجاب الذي يفعله الكهان، هذا لا يختلف عن هذه الأحجبة التي يفعلها الكهان والعرافون، بل هذا هو الحجاب. فللأسف الكثير من هؤلاء المعالجين إلا من رحم الله منهم ما بين جاهل لا يحسن شيئا من العلاج بالكتاب والسنة، وما بين كاهن متفتر، هو في الأصل كاهن وعراف متفتر، اتخذ القرآن وسيلة لخداع الناس كي يستجلب أموالهم بحجة العلاج بالقرآن، وهو كاهن وقد يكون بل قد يكون ساحرا، فاحذروا من هؤلاء المعالجين ولا تسلموا مرضاتهم إليهم. نعم، ومن أراد أن نعم يعالج بالصفة المشروعة فليرقي نفسه، أو فل يعني لا بأس أن يستعين بأحد إخوانه من الصالحين الذين يعني يظن فيهم الصلاح أن يرقيهم، لا بأس، لكن لا يذل لهذا المعالج. فمن استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل، ولكن لا يكون هذا عن طريق هؤلاء المعالجين. كم مضى من الوقت؟ مرق نصف ساعة. كم يتبقى على أذان العشاء؟ ها؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من كتاب التوحيد، وننتقل إلى الدرس الآخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. خذ يا خذ يا خذ يا Thank you.